بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من دروس التعليقات على مسائل الجاهلية للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية الرابعة: أن دينهم مبني على أصول أعظم والتقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فأتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الخامس، لا الرابعة تكفي، الرابعة وهي أن دين أهل الجاهلية، لأن هذه من مسائل الجاهلية، قائم على التقليد بدون دليل ولو كان على الباطل. والتقليد إذا نظر إليه مجردا فهو نوعان: تقليد لا يبنى على رأي وحجة ودليل، وإنما يبنى على تقليد الكبرى، تقليد الآباء، تقليد العادات، فهذا في الغالب لا يوصل أصحابه إلى الحق. والنوع الثاني: تقليد لمن معه الدليل الصحيح، وهذا الذي يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهو الذي تنشأ عليه الأجيال على العقيدة الصحيحة كما عليه آباؤها، وعلى الأحكام الشرعية كما عليه أيضا مشايخهم ونحو ذلك. فهذا تقليد جائز، لأنه تقليد مبني على دليل وحجة. أهل الجاهليات إذا جاءهم ما لا يريدونه مما يخالف ما هم عليه من دين وعقيدة رفضوا. ما هي حجتهم؟ قالوا: لأننا نريد أن نبقى على تقليد الآباء والأجداد. أيها القوم، هل نظرتم فيما أنتم فيه وفيما كان عليه آباؤكم وأجدادكم؟ هل نظرتم في الدليل؟ هل نظرتم أنه حق أو باطل؟ لا ينظرون إلى ذلك. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى يقول: جميع الكفار يقوم بهم على هذا التقليد. قال تعالى في سورة الزخرف: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وهذه الآية فيها إشارة إلى أن الذي يقود الدليل والفكرة لأقوامهم حتى يبقوا على دينهم المنحرف وما هم فيه من الشرك هم المترفون. إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فهؤلاء رفضوا ما جاء به النبي، الذي أتى بالمعجزات والدلائل على صدقه وأنه رسول من عند الله حقا، لأنه ما من نبي إلا وأقام الله على قومه الحجة القاطعة بأنه رسول الله. فإذا جاءهم هذا النبي بتلك الدلائل على أنه رسول الله ثم دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له رفضوا وأبوا بحجة أنهم باقون وأنهم يريدون أن يقلدوا الآباء والأجداد وأنهم لا يريدون أن يخالفوا ما كان عليه آباء. هذا من أصول الجاهلية. ومثله في الآية الأخرى في سورة لقمان: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباء. وانظر إلى الطلب، اتبعوا ما أنزل الله الذي جاء به النبي، أجابوا ما عليه آباءنا. قال تعالى: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. إذا كان ما عليه آباؤهم هو من تغيير الشيطان وتدليسه، أيتبعونه وهو يدعوهم إلى عذاب جهنم والعياذ بالله؟ كيف كان جواب الأنبياء؟ ما ذكر الشيخ في الآيتين: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. أيها القوم، أنتم تقولون هذا نبي أتانا بشيء جديد يخالف ما عليه الآباء والأجداد، ما هو الفيصل؟ قال: أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. اثنين اثنين، لأن كل ما قل العدد كل ما صارت الصراحة والمناقشة العقلية أوضح. أو فرادى لوحده ثم تتفكر. هذا الرسول الذي جاء به، هل هذا الرسول مجنون؟ هذا الرسول كذاب؟ هذا الرسول ساحر؟ أم أنه نبي من عند الله؟ تفكروا وستعلمون أنه ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فهذا هو الجواب: هل أقلد الآباء أم أتبع ما جاء به الرسول؟ أفكر وأنظر. أما إذا رفضت التفكير والنظر وقلدت الآباء والأجداد على ما هم فيه من الشرك، فقائل ذلك لا يلومن إلا نفسه وليس معه حج. وهكذا تأتي الآيات التي تخاطب الناس وتقول لهم تفكروا تدبروا، كما في الآية الأخيرة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هنا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، لا الآباء ولا الأجداد ولا الشيوخ ولا غيرهم، لا تتبعوا غير ما جاءكم به رسول الله الذي أتاكم بالوحي الصادق من عند الله عز وجل حتى تنجوا. شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى ماذا يقصد بهذه المسألة؟ ما هو التطبيق العملي الذي أراده رحمه الله تعالى؟ ما كان موجودا في عهده وما هو موجود إلى اليوم من أناس يمارسون شركيات وبدعيات، فإذا جاءهم الداعي يدعوهم إلى التوحيد وإلى السنة احتجوا بطريقة الجاهلية وقالوا هذه عليها آباؤنا وأجدادنا. تأتي لأصحاب الطريقة الصوفية تدعوهم إلى الله وتقول: يا قوم اتقوا الله، دعوا هذه الشركيات والتعلق بالأضرحة ودعاها من دون الله، هذا شرك أكبر. قالوا: هذه الطريقة هي التي عليها أبي وأبي، كان عليها جده وجدي جد جده، وهي التي كان عليها آباؤنا وجدنا، هو الذي بنى الضريح وهو الذي جدده، وجد جدنا هو الذي فعل وهو الذي جرت له الكرامات، وإلى آخره. طيب، هذا الذي هو قاله وفعله جدكم كذا تسيرون فيه تقليدا؟ طيب الداعي يدعوكم ويقول لكم اتقوا الله، هذا يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأدلة. للأسف الشديد يسيرون مسيرة الجاهلية، يدعوهم الداعي ويذكر لهم الأدلة والمناقشات فيرفضونها بحجة أنهم يسيرون على الطريقة الصوفية التي سار عليها الآباء والأجداد عشرات السنين وأحياناً مئات السنين. ومثل أصحاب البدع فيما دون ذلك، إذا جئت أن تنصحهم عن بعض البدع قالوا لا، هذا الذي عهدنا إليها أئمتنا ومشايخنا وغير ذلك. يا أخي، هذا بدعة في الصلاة، هذا بدعة في هذا العمل، هذا بدعة في العبادة، هذا يخالف ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك لا، نحن لا نأخذ بقولك. لماذا؟ لأن هذا الذي عهدنا إليه أشياخنا. ومثله التقليد المتعصب مع مخالفة الدليل، تقول له يا أخي هذا القول مرجوح، هذا القول ضعيف، هذا القول شاذ. قال لك لا، هذا الذي عليه أشياخنا. كل هذه الحجج نابعة من هذه المسألة من مسائل الجاهلية، وهو التقليد الأعمى. أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن نصح للجميع بأن يأخذ من هذه المسألة درسا، بحيث لا ينظر إلى ما كان عليه الآباء والأجداد ولا إلى ما تعوده، وإنما يزنه بميزان الدليل من الكتاب والسنة. ما هو العلاج لمشاكل المسلمين اليوم؟ بأن يجدد لهم الدين، فيتركوا هذا التقليد الأعمى، هذا التقليد الجائر، هذا التقليد المهلك. والله إنه مهلك لكثير منهم، لأنه يوقعهم أحيانا في الشرك الأكبر المخرج من الملة. ولا يكون هذا إلا بأن يعودوا إلى الحق. ولهذا أنظر إلى هذا المقياس، أهل الجاهلية يأتيهم الرسول بالدلائل فيرفضونها ويبقون على ما هم فيه من طريقة الآباء والأجداد في الشركيات والوثنيات. أيضا قهورية هذه الأمة والعياذ بالله من الرافضة والصوفية، إذا جئت لتبين لهم الحق قالوا لك هذا الذي عهدنا عليه آباءنا وأشياخنا إلى آخره. فهل يغنيهم هذا، هل يغنيهم هذا عن المساءلة والسؤال بين يدي الله عز وجل يوم القيامة؟ الجواب كلا والله لا يغنيهم هذا أبدا. مسألة أخيرة، وهي ما جاء في هذه الآية أن تقوموا لله مثنى وفرادى قل إنما أعظكم بواحد، وهذه مسألة عظيمة، وهي مسألة ينبغي أن يمارسها الإنسان في حياته كلها وفي أموره كلها. إذا اختلط عليه الأمر عليه أن يفكر. هذه موعظة. مثنى وفرادى، مثنى قد تستشير من تثق به، أو فرادى أنت تفكر في هذه المسألة. هل أنا محق؟ هل أنا مبطل؟ هل هذا الفعل الذي أفعله هو حق أم لا؟ كيف أخرج منه؟ هذا منهاج، والسلف رحمهم الله تعالى ذكروه ضمن محاسبة النفس، وكانوا يقصدون بالمحاسبة محاسبة النفس على ذنوبها وعلى تقصيرها، وهذا حق. لكن المحاسبة المنهجية العلمية فيما يصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال هي أيضا من باب أولى. فأين جاء جلسة التفكر؟ أين الواحد منا الذي إذا صار عنده مسألة لم يقطع فيها واختلف فيها الرأي ونحو ذلك، بحيث يجلس الجلسة الصافية يعظ نفسه موعظة دقيقة ويؤنب نفسه حتى لا يتسلط عليها شيطانها وهواها، ثم بعد ذلك يتخذ القرار الصحيح بعلم ويتبع ما كان عليه الدليل. لا شك أن هذا منهاج تربوي منهجي يحتاج إليه المسلم، وقد كان الأئمة من السابقين رحمهم الله تعالى حتى ومسائل العلم تطرح حين يدلهم أحد الناس على خطأ أو نحو ذلك، سرعان ما يراجع نفسه. وهذا من عظيم فقههم وحبهم للحق واتباعهم للدليل وكرههم للتعصب للرأي أو التعصب للمذهب. أسأل الله يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.